الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. أما بعد، نشرع هذا اليوم بمشيئة الله تعالى في قراءة هذا الكتاب الذي هو الأصول من علم الأصول، شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب، يعني كتاب الأصول من علم الأصول، من أحسن ما كتب في هذا الفن، وذلك لأن هذا الكتاب أولاً أنه مختصر، وثانياً وهو الأهم أنه محرر، وهذا أهم ما يكون في كتب أصول الفقه، لأن كثيراً من كتب الأصول لا تخلو من الكلام أو الانتقادات أو الإخلال بما يتعلق بالعقيدة. ولكن هذا الكتاب مع كونه متوسطاً بين الطول والقصر، إلا أن ما يميزه هو التحرير في التعريفات وفي الشروط وما أشبه ذلك. وسماه رحمه الله، يقول: الأصول من علم الأصول. وإنما اختار هذا الاسم، قال، لأنه جرت عادة الطلاب أنهم حينما يكون عليهم الدرس يتساءلون ما هو الدرس القادم أو ما أشبه ذلك، فيقول الأصول، فيقول مثل ما هو الكتاب. فربما إذا كان الكتاب له اسم غامض ينسى، لكن إذا قيل الدرس الأصول والكتاب الأصول من علم الأصول فلا ينسى. يقول: وسميناه الأصول من علم الأصول، أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافع لعباده، إنه قريب مجيب. آمين. واعلم أن كل فن له أصول، كل فن من الفنون فله أصول، فالتفسير له أصول، والفقه له أصول، وأصول ونعم والحديث له أصول، وكذلك العقيدة له أصول. فالتفسير له أصول، هي معروفة، تسمى أصول التفسير، يعني القواعد التي يستعين بها العالم أو طالب العلم على استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم، أي تسمى أصول التفسير. يتكلمون فيها على ما يتعلق بالقرآن، نزول القرآن والألفاظ التي في القرآن وما يحتاج إليه مفسر. وهناك أيضا أصول في الحديث، وهي التي تسمى مصطلح الحديث، يتكلم فيها العلماء على الحديث الصحيح والضعيف وشروط القبول وما أشبه ذلك. وهناك أيضا أصول في الفقه، أصول في الفقه، ومثل هذا الكتاب، ويتكلم العلماء فيه على الأدلة الإجمالية للفقه. وهناك أيضا أصول في العقيدة، العقيدة لها أصول وقواعد وثوابت. فالمهم أن كل فن، نعم، وهناك أيضا أصول في النحو، أصول في البلاغة. فالمهم أن كل فن من الفنون فله أصوله. أصول الفقه، تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة التي يتفرع منه أغصانها، قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والفقه لغة. طيب، أصول الفقه قال يعرف باعتبارين. أصول الفقه، الاعتبار الأول باعتبار مفردي، يعني باعتبار كل كلمة لوحدها. عندنا أصول وفقه، مضاف ومضاف إليه. فالمضاف أصول والمضاف إليه الفقه. فقه، فيعرف باعتبار مفرده، يعني باعتبار كلمة أصول وحدها وباعتبار كلمة فقه وحدها. هذا معنى قوله باعتبار مفردي، يعني باعتبار كل كلمة على انفراد، لأن الآن أصول الفقه، أصول الفقه فهو مركب من كلمتين. إذا أردنا أن نعرفه نعرفه باعتبار مفردي، يعني باعتبار كل كلمة لوحدها. ويعرف باعتباره لقبا لهذا الفن أو اسما لهذا الفن. فما معنى أصول فقه؟ يقول المؤلف: فالأول باعتبار مفرديه، يعني باعتبار كل كلمة، باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، يعني باعتبار المضاف والمضاف إليه. قال: فالأصول جمع أصل، جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. وهذه الكلمة كلمة أصل تطلق عند العلماء رحمهم الله على أربعة أوجه، تطلق على أربعة أوجه. الوجه الأول أن يراد بها كلمة أصل المقيس عليه، المقيس عليه، وذلك في باب القياس، فيقولون أصل وفرع، فالفرع مقيس والأصل مقيس عليه. كما لو قلت مثلا يجري الربا في الرز قياسا على البر، فالرز مقيس والبر مقيس عليه. المقيس عليه يسمى أصلا والمقيس يسمى فرعا. إذن هذا هو الإطلاق الأول لكلمة أصل، وهو أنه يطلق ويراد به المقيس عليه. طيب، يطلق الإطلاق الثاني على الدليل، كلمة أصل يراد بها الدليل. كما لو قلت الأصل في هذا الباب قوله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. الأصل يعني الدليل، الدليل. طيب، الإطلاق الثالث يطلق على الرجحان أو الراجح، كما لو قلت الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز. اسمعنا هنا الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، يعني الراجح في الكلام أنه يحمل على الحقيقة لا يحمل على المجاز. والإطلاق الرابع بمعنى يطلق على القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة، الشيء المطرد المستمر يسمى أصلا. كما لو قلت أكل الميتة على خلاف الأصل، أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة. إذن هذه الكلمة كلمة أصل لها أربع إطلاقات: تطلق على الدليل وعلى الرجحان وعلى المقيس عليه وعلى القاعدة المستمرة. ولذلك قال: ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانه. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والفقه لغة الفهم. ومنه قوله تعالى: واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد طيب، الفقه لغة الفهم، فقها في الشيء بمعنى فهم. والدليل على اشتقاق هذه الكلمة قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقه بمعنى يفهم، يعني لأجل أن يفقه قولي. وهذا دليل على أن هذه المادة مادة فقهها بمعنى إيش؟ الفهم، الفهم. وهنا موسى عليه الصلاة والسلام قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شوف، قال احلل عقدة من لساني، لم يقل احلل عقدة، احلل عقدة لساني، وإنما دعا بقدر الحاجة، دعا عليه الصلاة والسلام بقدر الحاجة. وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يأخذون من متع الدنيا إلا بقدر حاجتهم، ما قال أحلوا العقدة لساني مطلقا، ولكن طلب من الله عز وجل أن يحلل عقدة من لسانه لأجل أن يفقهوا قوله. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. طيب، اصطلاحا تعريف أصول الفقه اصطلاحا معرفة، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، والمؤلف هنا قال معرفة ولم يقل العلم بالأحكام الشرعية، عبر بمعرفة لأن المعرفة تشتمل على العلم والظن، وأما العلم فإنه يقيني، العلم يقيني، واضح؟ يعني المؤلف الآن قال معرفة الأحكام ولم يقل العلم بالأحكام الشرعية، لأن كلمة معرفة تكون للعلم وللظن، ومعلوم أن الأحكام الشرعية منه ما هو يقين ومنه ما هو ظن، وهذا هو الفرق بين العلم وبين المعرفة. الفرق بينهما أن المعرفة أعم، معرفة أعم لأنها تشتمل على العلم وعلى الظن، وأما العلم فهو اليقيني، العلم يقين. وهناك فرق آخر بين العلم والمعرفة، وهي أن المعرفة انكشاف بعد لبس، يعني أن يكون الإنسان جاهلا في الأول ثم يعلم، يقال عرف ولا يقال علم، يقال عرف ولا يقال علم. ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله لا يجوز أن يوصف الله بأنه عارف، لا يجوز أن تقول الله عارف، لأن يعني المعرفة انكشاف بعد لبس، بمعنى الإنسان كان جاهلا ثم علم، ثم علم، واضح؟ طيب، إذن الفرق بين المعرفة وبين العلم، أولا أن المعرفة أعم إذ هي مشتملة على العلم وعلى الظن، بخلاف العلم فإنه يقيني. وثانيا أن المعرفة انكشاف بعد لبس، بمعنى أن الإنسان يكون جاهلا في الأول ثم يجهل ثم يعلم، جاهلا ثم يعلم، بخلاف العلم فإنه يكون عالما من الأصل. طيب، وثالثا أن المعرفة تكون في المحسوسات، تقول مثلا عرفت المسألة، ولا تقول علمت المسألة، تقول علمت زيدا أو عرفت زيدا، ها؟ عرفت زيدا. وفي الأشياء المعنوية يقال علمت، علمت. إذن الأمور الحسية يستعمل العلم، والأمور المعنوية يستعمل إيش؟ المعرفة. نعم، الأمور الحسية يستعمل المعرفة، والأمور المعنوية يستعمل العلم. نعم. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشتوية إذا كان الجو صحوا. طيب، الآن عرفنا أن الأحكام الشرعية منها ما هو يقين ومنها ما هو ظن. مثال اليقين، علمنا بتحريم الميتة يقين، علمنا بتحريم الخمر يقين، نجزم يقين أن هذا حكم الله، لكن علمنا بوجوب الزكاة مثلا في الحلي ظن يقين. وإذا لو كان يقينا لما حصل خلاف بين العلماء، لما حصل خلاف بين العلماء. إذن الأحكام الشرعية منها ما هو يقين، بمعنى أن الإنسان يقطع بالحكم، ومنه ما هو ظن، بمعنى أن الإنسان لا يقطع بالحكم ولكن يترجح له أحد الأمرين، أحد الأمرين. ما فائدة كونه يقين أو ظن؟ نقول الفائدة من ذلك الأمور اليقينية جحدها قد يصل إلى الكفر. الأمور اليقينية المعلومة من الدين بالضرورة قد يصل جحدها إلى الكفر. وأما الأمور الظنية فلا. فمثلا من جحد تحريم الميتة أو أنكر تحريم الميتة أو تحريم الخمر أو إباحة الخبز أو ما أشبه ذلك من الأمور اليقينية نقول هو كافر. لكن في الأمور الظنية التي هي محل خلاف لا. يقول المراد بقولنا الأحكام الشرعية. الأحكام جمع حكم. جمع حكم. الأحكام جمع حكم. والحكم هو إثبات أمر لأمر. إثبات أمر لأمر. وهل التصور سابق على الحكم أو لاحق عليه؟ التصور يسبق الحكم أو يعقب الحكم بعده؟ لا يسبق. التصور يسبق الحكم. ولهذا قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولذلك أنت تتصور أولا ثم تحكم ثانيا. تتصور أولا ثم تحكم ثانيا. فأنت مثلا تضع يدك على شيء حار تتصور الحرارة ثم تحكم وتقول هذا حار، وتضعه على شيء بارد وتتصور البرودة وتقول هذا بارد، وهكذا. إذن التصور سابق على الحكم، فأنت تتصور أولا ثم تحكم ثانيا. يقول المراد بالأحكام الأحكام الشرعية المتلق أي الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، وذلك لأن الأحكام عقلية وعادية. أحكام شرعية، نعم أحكام عقلية وأحكام عادية. الحكم العقلي هو الذي مرده إلى العقل، مرده العقل، مثل معرفة أن الكل أكبر من الجزء وأن الواحد نصف الاثنين، هذا من الشرع، من العرف، لا هذا إيش؟ من العقل، من العقل. طيب الأحكام العادية، الأحكام العادية يعني قال كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. الأحكام العادية هذه مردها إلى التجربة، إلى التجربة، هذا يسمى حكم عادي، حكم عادي. طيب دلالة الإحمرار على الخجل، دلالة الإحمرار على الخجل، إذا رأيت رجلا أو إنسانا قد إحمر وجهه دليل على أنه خجلان، هذا إيش؟ عقلي أو عادي؟ ها؟ عادي صحيح؟ طيب ما في شيء آخر من الأحكام؟ ها؟ عرفي؟ لا، حكم عقلي وحكم عادي. طيب إذن الأحكام منها ما هو شرعي ومنها ما هو عقلي ومنها ما هو عادي. فالأحكام الشرعية مردها إلى الشرع، يعني متلقات عن الشرع، والأحكام العقلية مردها إلى العقل، والأحكام العادية مردها إلى التجربة، التجربة. طيب نعم. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. طيب يقول المراد بقولنا العملية يعني ما يتعلق بأعمال العباد. قال ما خرج المراد بالعملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، هذه عملية. قال فخرج بذلك ما يتعلق بالاعتقاد كالتوحيد، فلا يسمى فقها اصطلاحا وإن كان هو فقه من حيث العموم. لذلك يسمى الفقه الأكبر، علم التوحيد يسمى الفقه الأكبر. ولذلك ألف أبو حنيفة رحمه الله كتابا سماه الفقه الأكبر، لأن الفقه كما تقدم هو المعرفة، ولا ريب أن أهم معرفة هي معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأوصافه إلى آخر. إذن الفقه له إطلاقان: إطلاق عام وهو يشمل العلم العقيدة أو التوحيد وعلم الأحكام العملية، وله اصطلاح خاص عند العلماء، ويراد به إيش؟ ما لا يتعلق بالاعتقاد، ما لا يتعلق بالاعتقاد. نعم. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. طيب، والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية يعني أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فهذا محله الفقه. أدلة الفقه المقرونة بالمسائل هذا البحث فيها في ماذا؟ في كتب الفقه. فأكون نبحث في الدليل هل هو صحيح أو ضعيف، وجه الدلالة منه وما أشبه ذلك، هذا محله الفقه. أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، يعني هذا الدليل أو هذه الأدلة كيف نستنبط منها العموم، كيف نستنبط منها الإطلاق التقييد وما أشبه ذلك. إذن أدلة الفقه أو البحث في الفقه إنما يكون في أي شيء؟ في مسائل الفقهية، يعني ولهذا قال أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، يعني إذا جاءك الدليل كيف تستنبط منه حكم المسألة، هل هي واجب أو حرام أو مكروه وما أشبه ذلك. أما أصول الفقه فيبحث في الدليل من حيث العموم والخصوص والناسخ والمنسوخ والإطلاق والتقييد وما أشبه ذلك. الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طيب، الثاني باعتبار كونه، الأول باعتبار مفرديه، والثاني يعني تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا يعني اسما لهذا الفن. إذا قيل أصول الفقه ما المراد به أو ما هو؟ قال فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فموضوعه ثلاثة أشياء: أدلة الفقه الإجمالية، كيف يستفيد منها، حال هذا المستفيد. نعم. فالمراد بقولنا باعتبار كونه لقبا لهذا الفن، لأن الشيء يعرف باعتبار مفرده كما سبق وباعتباره اسما. فمثلا اسم عبد الله أعرفه باعتبار مفرده، فأقول عبد والله، كلمة عبد بمعنى المتذلل، والله هو المألوه المعبود. شوف هذا باعتبار إيش؟ باعتبار مفرده. إذا جاءنا كلمة عبد الله نقول هذه الكلمة تعرف باعتبار مفرديها، فنقول عبد الله عبد من العبودية وهي الذل والتعظيم، وكلمة الله وحدها بمعنى الإله يعني المألوه حبا وتعظيما. باعتباره اسما لهذا الرجل هذا باعتبار اللقب، واضح الآن؟ مثل كلمة الصلف. فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. نعم. إذن موضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية كاقتضاء الوجوب، كاقتضاء الأمر للوجوب أو النهي للتحريم، واقتضاء النهي للفساد وما أشبه ذلك. يعني الآن إذا جاءنا دليل من كتاب وسنة بحثنا فيه من حيث أن الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب أو النهي للتحريم أو النهي للكراهة أو العموم أو الخصوص، هذا البحث من شأن أهل الأصول، والبحث في هذا الدليل من حيث وجوب هذا الشيء بعينه أو تحريمه أو كراهته هذا من اختصاص الفقهاء، واضح؟ ولذلك الفقيه لا بد له من العلم بأصول الفقه، لأنه إذا قال يستفاد من هذا الحديث وجوب كذا، مثل ما مر علينا البارح، صلي قائما وجوب القيام، ما الدليل على وجوب القيام؟ نقول من الأمر صلي، والأمر يدل على الوجوب، الأمر يدل على الوجوب. فهنا استفدنا من هذا صلي قائما، استفدنا حكما مبني على قاعدة أصولية، الحكم ما هو؟ وجوب القيام، بناء على أن الأمر للوجوب، أمر الوجوب. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. طيب كيفية الاستفادة منها، كيف أستفيد من هذا الدليل بالاستنباط؟ وتستفيد من أنه إذا جاءك أمر فالأصل في الأمر الوجوب، جاءك نهي فالأصل في النهي تحريم، جاءك عموم مثل من الشرطية، من فعل كذا، نقول هذا يقتضي العموم فيدخل فيه الذكر والأنثى، الصغير والكبير وما أشبه ذلك. ولهذا قال كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ. إذن أصول الفقه يبحث فيه من جهة الأدلة في ألفاظ هذه الأدلة، ألفاظ الأدلة، أما الأحكام واستنباط الأحكام فهذا من شأن أهل الفقه. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. طيب يقول رحمه الله والمراد بقولنا وحال المستفيد، حال المستفيد، معرفة حال المستفيد، من المستفيد؟ هل المستفيد هو طالب الفائدة أو المستفيد هو المدرك للفائدة؟ هل المستفيد هنا وحال المستفيد، هل المستفيد هو طالب الفائدة أو المستفيد هو الذي يدرك الفائدة؟ إن قلنا بالأول دخل علينا العامي، العامي حينما يستفتيك فإنه يطلب الفائدة ولكنه لا يدركها، فعلى هذا نقول يتعين أن يكون المراد وحال المستفيد، يعني الذي يدرك الفائدة، يدرك الفائدة، واضح ولا؟ نعم. لهذا قال المؤلف فسره وقال وهو المجتهد، المجتهد سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث بأصول الفقه. فائدة أصول الفقه. طيب الأصوليون رحمهم الله تكلموا عن الاجتهاد في باب مستقل، والفقهاء أيضا تكلموا على الاجتهاد، تكلموا عليه وبحثوا في كتاب القضاء، حينما تكلموا على القاضي وشروط القاضي ذكروا من شروط القاضي أن يكون مجتهدا، مجتهدا ولو في مذهبه، ولو في مذهبه. والاجتهاد سيأتينا إن شاء الله تعالى تعريفه. فائدة أصول الفقه، إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. طيب يقول رحمه الله فائدة أصول الفقه، نعم فائدة أصول الفقه، لأنه ينبغي لمن قرأ فنا من الفنون أن يتصوره ويعرف فائدته، أن يتصور هذا العلم، كل علم تدرسه ينبغي لك أولا أن تتصوره ما هو وما هي ماهيته لأجل أن تكون على بصيرة، وثانيا أن تعرف فائدته، لأن معرفة الفائدة فيها تنشيط للإنسان على إدراك هذا العلم، لأنك إذا كنت تدرس علما ليس له فائدة، وش الفائدة؟ إضاعة وقت. إذن كل فن، كل فن من الفنون ينبغي الإنسان إذا أراد أن يقرأ أن يتصوره ويعرف إيش فائدته، يعرف فائدته فيتصوره لأجل أن يكون دخوله فيه على علم وبصيرة وإدراك، وثانيا أن يعرف الفائدة فائدة لأجل أن ينشط على إكمال هذا العلم وعدم الانقطاع. يقول: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة. طيب، إن أصول الفقه علم جليل القدر باعتبار ذاته، باعتبار ذات العلم هو جليل القدر، بالغ الأهمية باعتبار النتيجة. إذن الأصول باعتبار ذاته هو جليل قدره، وباعتبار نتيجته بالغ الأهمية. قال: غزير الفائدة. ثم ذكر فائدته، قال: التمكن من حصول نعم. إذا قال قائل: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، إذا قال قال هذا الكلام تحصيل حاصل، كل إنسان يمدح مؤلفه، كل إنسان يؤلف كتاب لا بد أن يمدح هذا الكتاب، ولا لا؟ هل الإنسان إذا ألف كتاب يقول وألف فنا كتابا في فن، يقول وهذا الفن كذا وكذا ويمدح فيه؟ هذا الكلام من المؤلف: إن علم أصول الفقه جليل القدر غزير الفائدة وما أشبه ذلك. قد يقول إنسان إنه تحصيل حاصل ما في فائدة أو مجرد دعوة، فيقال: ما كل دعوة تصح. الإنسان قد يدعي شيئا، لكن هل هذه الدعوة تصح ولا ما تصح؟ لا تصح. ما فهمت منك؟ ما تصح. ها؟ ما تصح. إيه؟ الآن المؤلف يعني قد يقول قائل: قوله جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، هذه دعوة، يعني كل إنسان يؤلف في كتاب لابد أن يثني عليه ويمدح، لكن يقال: ما كل دعوة تكون صادقة وصحيحة. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك. طيب، يقول: وأول من جمعه كفن. وشيخنا رحمه الله ينتقد هذه العبارة، يقول الصواب أن يقال: وأول من جمعه فنا مستقلا. وقول كلمة كفن ككذا هذه عبارة دخيلة، هذه عبارة دخيلة في اللغة العربية، والصواب من حيث اللغة يقال: وأول من جمعه فنا مستقلا. طيب، الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله الشافعي، ومن قبل الشافعي لم يكن هناك أصول فقه. نعم، كان موجودا في كلام بعض الصحابة وبعض التابعين وما أشبه ذلك، ولكن على أنه فن مستقل لا يوجد. أول من ألف فيه هو من الشافعي رحمه الله، ولهذا قال: محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. والعلماء أيضا في تأليفهم لأصول الفقه مختلفون، منهم من يسلك مسلك الفقهاء، ومنهم من يسلك مسلك المناطقة، ومنهم من يطيل، ومنهم من يختصر. المهم أن الكتب التي ألفت في أصول الفقه مختلفة، هي درجات من حيث الطول والاختصار، وأيضا من حيث أن بعضهم أقحم في أصول الفقه علم ماذا؟ الكلام، المنطق، علم المنطق. ثم تابعه العلماء وفي ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فأما المراد طيب، يقول رحمه الله: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، لغة القضاء، ولذلك يسمى القاضي حاكما، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. أحكم بمعنى أقضي، أقضي. إذن الأحكام جمع حكم تمحو، وهو في اللغة القضاء، القضاء. طيب القضاء يطلق على الحكم ويطلق على الفراغ من الشيء. كلمة قضاء تطلق على الحكم وتطلق على الفراغ من الشيء. فقوله تبارك وتعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، بمعنى فرغ منهن، فرغ منهن. طيب إذن هو جمع حكم وهو الوطن القضاء، ومنه القاضي الذي يحكم بين الناس، يحكم بين الناس، سمي قاضيا لأنه يحكم. طيب والمفتي؟ المفتي ليس قاضي، ليس قاضي. ما الفرق بين المفتي والقاضي؟ حكمه غير ملزم. نعم، العلماء يقولون القاضي أو القضاء تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. يشترك القاضي والمفتي، يشتركان في بيان الحكم الشرعي، فكل منهما يبين الحكم الشرعي. القاضي يبين، يقول الحكم في المسألة كذا وكذا ويحكم، والمفتي أيضا يبين. إذن يشتركان في البيان، ويفترقان في أمور. أولا أن القاضي يلزم والمفتي لا يلزم. ثانيا أن القاضي يفصل الخصومات بين الناس والمفتي لا يفصل. وثالثا أن القاضي لا يجوز نقض حكمه، لا يجوز نقض حكمه، حكم الحاكم لا يجوز نقضه إلا إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو حكم بخلاف ما يعتقد. في هذا الحال يجوز نقضه. انتبه، حكم قضاء القاضي أو حكم الحاكم لا يجوز نقضه إلا إذا خالف نص كتاب صريح أو سنة أو إجماع أو حكم بخلاف ما يعتقد، يعتقد الحكم كذا وحكم بخلاف، لا يجوز نقضه. وأما فتوى المفتي فيجوز نقضها، ليست ملزمة. ولذلك الإنسان يستفتي فلانا ويستفتي فلانا، لكن على لا على وجه تتبع الرخص، لا على وجه تتبع الرخص، بل قال العلماء من تتبع الرخص تزندق، تزندق. الأمر الرابع أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، يرفع الخلاف، وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف. فمثلا لو كان في مسألة فيها خلاف بين العلماء وحكم القاضي بأحد القولين، ما يأتي صاحب القضية ويقول المسألة فيها خلاف، نقول لا، حكم الحاكم فاصل، يفصل في المسألة، يفصل في المسألة. صار الآن الفرق بين القاضي والمفتي، نقول يشتركان في بيان الحكم الشرعي، ويفترقان في أمور. أولا أن القاضي يلزم والمفتي لا يلزم، وثانيا أن القاضي يفصل الخصومات والحكومات والمفتي لا، وثالثا أن القاضي لا يجوز نقض حكمه والمفتي يجوز نقض فتواه، ورابعا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف. بمعنى أنك إذا استفتيت شخصا في مسألة فيها خلاف يجوز أن تستفتي غيره، لكن حكم الحاكم لا، ما يجوز. نعم. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد يقول رحمه الله واصطلاحا مقتضاه خطاب الشرع، يعني مقتضى خطاب الشرع، مقتضى خطاب الشرع، إذا خاطب الشرع المكلفين هذا الخطاب ماذا يقتضي؟ هل يقتضي طلبا سواء كان أمرا أو نهيا، أو أو تخيير أو وضع، بمعنى حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ يأتي إن شاء الله تعالى البحث فيه والكلام إن شاء الله تعالى درس القادم غدا إن شاء الله. فيه سؤال محمد؟ ها ايش كيف باعتبار؟ ما فهمت. كلمة يعني كلمة مثلا نقول تعريف أصول الفقه، أي يعني نعرف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا. إيش معنى كلمة باعتبار؟ إيش معنى؟ ها شلون؟ ما فهمت السؤال. يقول كلمة الآن كلمة باعتبار، اعتبار ايش معنى اعتبار؟ نعم معنى المراد. كلمة اعتبار او هذه المادة قد تأتي بمعنى اشتراط، تأتي بمعنى اشتراط، مثل نقول ويعتبر، يعتبر لوجوب الزكاة بلوغ النصاب. ايش معنى يعتبر؟ يشترط. يشترط. وتأتي بمعنى المراد، فمثلا اصول الفقه باعتبار كلمة كذا، يعني المراد بهذه الكلمة. أنا أين أنا أقول هناك طال حال المستفيد. من المستفيد؟ هل المستفيد الذي يطلب الفائدة أو المستفيد هو الذي يدرك الفائدة؟ المستفيد هو الذي يدرك الفائدة، ولذلك فسره المؤلف بالمجتهد، مجتهد. الذي يستنبط الحكم، الذي يستنبط الحكم من الدليل. أما المقلد فليس مستفيدا، لأنه استفاد الحكم من نفسه ولا بنفسه ولا بغيره؟ بغيره. فأنا حينما أقرأ مثلا في كتاب من الكتب زاد المستقنع ويحرم كذا، يحرم كذا، أنا حقيقة لم أستفد الحكم. من اللي استفد الحكم؟ هو المؤلف. المؤلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.